رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء، مريضة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظري أي سكك المدينة شئت أقضي لك حاجتك. قال: فوقف معها صلى الله عليه وسلم في إحدى شوارع المدينة فقضى لها حاجتها. وأما الصبيان فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذهب إلى أمر. قال أنس: فخرجت فرأيت الصبيان يلعبون في السوق، فنظرت إليهم، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بقفاه وقال له: يا أنيس، أذهبت لما أمرتك؟ قال أنس: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقبه على أنه تأخر في ذهابه. قال أنس: قلت: نعم يا رسول الله، الآن أذهب. ثم ذهبت. وقال محمود بن الربيع كما في صحيح البخاري: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الماء في فمه لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم مجه في وجه محمود بن الربيع يمازحه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك غلام يكنيه صلى الله عليه وسلم ويلاعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ويجلس ذلك الطفل الصغير فيجلس فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع ذلك العصفور، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لحديث الصغير ويداعبه ويماسحه، كل ذلك من رحمته وعطفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.